بالملك. ورد حديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، والحديث فيه ضعف لكنها شبه قاعدة عند أهل العلم، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. الرحم المحرم من؟ الرحم المحرم اللي هم ذكرهن الله تبارك وتعالى في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء السبعة هؤلاء هم الرحم المحرم، هم الرحم المحرم. هؤلاء السبعة: الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت. هؤلاء محارمك، هؤلاء محارمك. إذا اشتريت أمك أو أختك أو بنتك أو عمتك أو خالتك أو بنت أخيك أو بنت أختك مباشرة تصير حرة. تقول لا، أنا صير أختي تصير عبد عندي ولا عبد عند غيري. لا، أنت من تشتريها تصير حرة خلاص. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ما يجوز لك تستعبد أختك، من تشتريها صارت حرة. هؤلاء الرحم المحرم. طيب، مثلهم الذكور: أبوك، ابنك، أخوك، عمك، خالك، ابن أخيك، ابن أختك. طيب، هؤلاء أيضا السبعة. طيب، من تملك واحد منهم عتق عليك. طبعا وإن علا وإن نزل، ها، يعني عمك، عم أبوك، عم أمك، خالك، خال أبوك، خال أمك، أبوك، يدك، يد أبوك، ابنك، ابن ابنك، ابن بنتك، بنت بنتك، وهذا كله رحم محرم دولي. طيب، بنت أخوك، بنت بنت أخوك، ابن ابن أخوك، بنت عمك، بنت بنت، واضح؟ كل بنت بنت عمك لا، بس بنت عمك وهاتي بنت عمك، بنت عمك، عمك وخالك وبنت أخوك وبنت أخيك وبنت أختك وأمك وأبوك وأختك. هؤلاء الرحم المحرم، وإن علوا وإن نزلوا. فهؤلاء كلهم إذا ملكت واحدا منهم عتق عليك مباشرة، ملك ذا رحم محرم. طيب،